بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع. قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. السؤال 19: ما معنى تصحيح المسائل؟ وما الذي تتوقف عليه معرفته؟ وما الذي يتوقف عليه ما تتوقف عليه معرفة التصحيح؟ وإذا انكسر سهم فريق عليه أو انكسر على فريقين فما العمل؟ وما هي الصماء؟ ولماذا سميت بذلك؟ وما هي مسألة الامتحان؟ ولماذا سميت بذلك؟ ولماذا سميت بذلك؟ مثل لهما، وضح ذلك مع ذكر جميع ما يتعلق به ويدور حوله من مسائل وتقارير ومحترزات وتعاليل وأدلة وأمثلة وأقسام وخلاف وترجيح ومعاني ما لا يتضح من الكلمات، وما هي المماثلة، وما هي المداخلة، وما هي المباينة، وما هي الموافقة. الجواب: التصحيح تقدم لنا أنه تحصيل أقل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم، خرج نصيب كل فرد سهم صحيح بلا كسر، بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه. ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين: أحدهما معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم، وهو يتوقف على مقابلتين: إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابها، والثاني مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر، بحيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه سواء بقي أو رجع إلى وفق. واعلم أنه إذا انقسمت سهام كل فريق عليهم فلا يحتاج إلى ضرب، والفريق والحزب والحيز جماعة إذا اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض. إذا فهمت ذلك فاعلم أنه متى انكسر سهام فريق عليه بأن لم ينقسم قسمة صحيحة ضربت عدد الفريق إن تباين المقسوم والمقسوم عليه كثلاثة واثنين، مثاله زوج وثلاثة إخوة أصل مسألتهم من اثنين، للزوج واحد وللإخوة يبقى واحد ما ينقسم ويبين الثلاثة عددهم، فاضرب في اثنين فاضربها في اثنين يحصل ستة، للزوج ثلاثة وللإخوة ثلاثة، لكل واحد سهم. مثال آخر: زوج وخمسة أعمام، المسألة من اثنين، للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يبين الخمسة عددهم، فاضربها في اثنين تصح من عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة، وللأعمام واحد في خمسة بخمسة، لكل واحد منهم واحد. ومثال آخر: ثلاث أخوات لغير أم وعم، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في أصل المسألة فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة، ويسمى عدد الفريق جزء السهم، والمعنى حظ السهم من المسألة من المصحح. وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم منها ذلك المضروب فيها، وكذا كل عددين ضربت أحدهما بالآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني، والجزء والحظ والنصيب واحد. فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربت فيه المسألة، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم. مثال يوضحها أكثر: زوج وأم وثلاثة إخوة، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافقهم، فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة تكون ثمانية عشر، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة، لكل واحد سهمان، وهو ما كان لجماعتهم، أو ضربت جزء السهم في مبلغها بالعول إن عارت فما بلغ الضرب فمنه تصح. مثال ذلك زوجة وأم وخمس شقيقات أصلها من 12 وتعول إلى 13، للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 وللشقيقات 8 على 5 عدد رؤوسهن، على 5 عدد رؤوسهن لا ينقسم ويباين، فاضرب 5 في 13 ب65، للزوجة 3 في 5 ب15، وللأم 2 في 5 ب10، وللشقيقات 8 في 5 ب40. مثال لموافقة المقسوم والمقسوم عليه، كأربعة وستة، زوجة وستة أعمام أصلها من 4، للزوجة سهم، يبقى للأعمام 3 لا تنقسم وتوافق بالثلث، فإذا رددت الفريق وهو الأعمام إلى وفقه وهو 2 وضربت كما مر حصل 8 ومنه تصح. ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء سهم المسألة، فيصير لكل واحد من الفريق من السهام في التصحيح عدد ما كان له عند التباين، أو يصير له وفق ما كان لجماعته عند التوافق. ففي المثال للزوجة 1 في 2 ب2، وللأعمام 3 في 2 ب6، لكل واحد سهم، ويتأتى الانكسار على فريق في كل الأصول 9، وأما في أصل 2 فلا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، لأن الباقي بعد النصف 1، والواحد يباين كل عدد، والنظر بين الرؤوس والسهام يكون بالمباينة أو الموافقة للمماثلة والمداخلة. وجو ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام فكذلك، وإن كان بالعكس فنظروا باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل. وإن كان انكسار على أكثر من فريق كعلى فريقين أو 3 فرق أو 4 فرق ولا يتجاوزها في الفرض نظرت، ولا يتجاوزها في الفرائض نظرت بين كل فريق وسهامه بالموافقة والمباينة، لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، فالموافقة ترده لوفقه والمباينة يبقى بحاله. ثم تنظر نظرا ثانيا بين الرؤوس والرؤوس المثبتات بالنسب 4، وهي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. فالمماثلة هي أن يتفق العددان كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة واثنين واثنين، والمداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، أو أن يفني الأصغر الأكبر إذا كررته وسلطته عليه بلا زيادة ولا نقص فلا يبقى كسر. والمباينة هي أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان، وذلك كخمسة وثلاثة وكستة وخمسة. وأما الموافقة فهي أن يتفق العددان في جزء مسمى كستة وأربعة وستة وثمانية، ولا يصدق عليهما حد المداخلة. فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر وهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متوافقا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح. مثال للمماثلة فيما إذا تماثلت الرؤوس كلها كثلاثة وثلاثة، فأحد المتماثلات جزء السهم يضرب في أصل المسألة بلا عول أو بعولها إن عالت، كزوج وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب أصلها من 6، للزوج 3 وللجدات السدس 1 لا ينقسم عليهن ويباين، وللإخوة ما بقي وهو 2 لا ينقسم ويباين، وثلاثة وثلاثة متماثلا، فاكتف بأحدهما واضربه في ستة تصح من ثمانية عشر، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة سهم، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان. مثال للمباينة: زوج وخمسة بنين، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للبنين لا ينقسم عليهم، فهو منكسر ومباين، فتكون الرؤوس هي جزء السهم، تضربها في أصل المسألة أربعة فتصح من عشرين، للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة، وللبنين ثلاثة مضروبة في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر، لكل واحد ثلاثة، فصار لواحدهم ما كان لجماعته قبل الضرب، وإن تداخلت كاثنين وأربعة أو ستة أو ثمانية فأكبر الأعداد يجعل جزء السهم، فأكبر الأعداد يجعل جزء السهم ويضرب في أصل المسألة أو عولها، ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل واحد مباين لعدده، وعددهما متناسبان، فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين، للإخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام ثمانية عشر لكل عم اثنان. وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أو أربع وتداخلت فتكتفي بأكثرها، وإن كان الأقل جزءا للأكثر كثلث أو ربع أو ثمن أو نصف ثمن فتكتفي بالأكثر دائما. مثال للمداخلة: مات ميت عن أختين لأم وثمانية أعمام، المسألة من ثلاثة، للأختين من الأم الثلث واحد لا ينقسم ويباين، والباقي اثنان للأعمام لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فترد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم تنظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم تجدهما متداخلين فتكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم تضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر، ومنه تصح للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد. مثال للموافقة: أربع أخوات شقائق وعم، المسألة من ثلاثة، للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن ويوافق بالنصف فيثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم، والباقي للعم، فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة، للشقائق اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب في اثنين باثنين. مثال للمباهنة: بنت وخمس بنات ابن وثلاث جدات وسبعة أعمام، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد لا ينقسم عليهن ويباين، وللجدات السدس واحد لا ينقسم ويباين، وللأعمام الباقي وهو واحد فاضرب ثلاثة في خمسة، والحاصل خمسة عشر في سبعة بمئة وخمسة، وهي جزء السهم، فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين ومنها تصح، فاضرب للبنت ثلاثة في مئة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر، ولكل فريق من باقي الورثة واحد في مئة وخمسة، لكل واحدة من بنات الابن واحد وعشرون، ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون، ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر، وإن توافقت أعداد الفريق كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فلك طريقان، أحدهما طريق الكوفيين، وهي أن تحصل الوفق بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا منها، ثم إذا عرفت الوفق بين اثنين منها ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فاحفظه، ثم انظر بين المحفوظ وبين الثالث، فإن كان الثالث داخلا فيه أو مماثلا له لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ فهو جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح، وإن وافق الثالث المحفوظ ضربت وفقه فيه فما حصل فهو جزء السهم، أو يبين الثالث المحفوظ ضربت كل الثالث في المحفوظ، فالحاصل من ضرب أوفاقها هو جزء السهم اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح واقسم كما سبق. مثال: أربع زوجات وتسع شقيقات واثنى عشر عما. المسألة من اثني عشر وسهام كل فريق تباينه، وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر إذا هما متوافقان بالثلث فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين، وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه، فالستة والثلاثون جزء السهم فاضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين، ثم اقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية، لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين لكل واحد ثلاثة. وإن تماثل عددان وباينهما الثالث كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام، أو وافقهما الثالث كأربع زوجات وستة عشر أخا لأم وستة أعمام، لأن نصيب أولاد الأم يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة، وهي مماثلة لعدد الزوجات، وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف، ضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقا كالمثال الثاني فما بلغ فهو جزء السهم. فإذا أردت تتميم العمل ضربته في المسألة فما حصل صحت منه المسألة واقسمه مثل ما سبق. وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام، أصل المسألة ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاث لا تنقسم وتباين، وللأعمام واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، وثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مبينة لهما، ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة يحصل خمسة وأربعون، فهو جزء السهم ثم اضربه في المسألة وهي الستة وتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة. وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث كأربعة وخمسة وستة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين، فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر، وهذا كله في الانكسار على ثلاث فرق، ويأتي الانكسار على فريقين في غير أصل اثنين فلا يتأتى فيه، ويتأتى على ثلاث فرق فيما يعول من أصل المسألة كأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين. مثال ذلك جدتان وثلاثة إخوة لأم وعمان، أصلها من ستة، للجدتين السدس واحد يباينهما، وللإخوة الأم ثلث اثنان يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما، وبين الجدتين والعمين مماثلة في العدد فاجتزئ بأحدهما واضربه في ثلاثة رؤوس الإخوة يبلغ ستة، وهي جزء السهم اضربها في ستة أصل المسألة تجدها ستة وثلاثين، ومنها تصح للجدتين واحد في ستة بستة لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد أربعة، وللعمين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحد تسعة. وعلى أربع فرق إنما يتأتى الكسر في أصل اثني عشر وفي أصل أربعة وعشرين من المسائل كزوجتين وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم وعمين، أصلها من اثني عشر، للموافقة بين الربع والسدس حاصل من ضرب وفق الربع في كامل السدس، للزوجتين الربع ثلاثة يباينهما، وللجدات السدس اثنان يباينهن، وللإخوة للأم ثلث أربعة يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما، وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحد العددين واضربه في ثلاثة عدد الجدات يبلغ ستة، اضربها في خمسة عدد رؤوس الإخوة لأم تبلغ ثلاثين وهو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين، ومنها تصح للزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ثلاثين بستين لكل واحدة 20، وللأخوة الأم 34/320 لكل واحد 24، وللعمين 33/90 لكل واحد 45. ومثال للانكسار على 4 فرق في أصل 24، زوجتان وثلاث بنات وثلاث جدات وعمان. أصل المسألة من 24 حاصل من ضرب 3/8 للزوجتين الثمن 3 يباينهما، وللبنتين الثلثان 16 تباينهن، وللجدات السدس 4 تباينهن، وللعمين الباقي 1 يباينهما، وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس فاجتزئ بأحدهما، وبين الجدات والبنات مماثلة فاضرب 2 في 3 ب6 وهي جزء السهم، اضربه في 24 أصل المسألة تجده 144. ومنها تصح فللزوجتين 3/6 ب18 لكل واحدة 9، وللبنات 16/6 ب96 لكل واحدة 32، وللجدات 4/6 ب24 لكل واحدة 8، وللعمين 1/6 ب6 لكل واحد 3. ولا يزيد الانكسار على 4 من الفرق في غير الولاء والوصايا. ومتى تباينت الرؤوس والسهام بأن باين كل فريق سهامه وتباينت أعداد الفرق سميت صماء، لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر. ومثال الصماء 4 زوجات وثلاث جدات وخمس أخوات لأم وعم. أصل المسألة من 12 للزوجات الربع 3/4 تباينها، وللجدات السدس 2/3 تباينها، وللأخوات لأم الثلث 4/5 تباينها، فاضرب 3/4 ب12، والحاصل في 5/60 فهي جزء السهم فاضربها في 12 تصح من 720. للزوجات 3/60 ب180 لكل واحدة 45، وللجدات 2/60 ب120 لكل واحدة 40، وللأخوات لأم 4/60 ب240، وللعم الباقي 3/60 ب180. مثال آخر للصماء 4 زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام، فاضرب 3/4 ب12، والحاصل في 65 فهي جزء السهم تبلغ 720، ومنها تصح. مثال آخر للصماء جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام، فالجدتين سدس 1 لا ينقسم عليها ويبينها، ولثلاثة إخوة للأم ثلث 2 لا ينقسمان عليهما ويبين عددهم، وللخمسة أعمام الباقي وهو 3 لا تنقسم عليهم وتبين عددهم، وبين عدد الجدتين وعدد 3 إخوة تباين فيضرب أحدهما بالآخر 6، وبين 6 وعدد 5 أعمام تباين فيضرب أحدهما بالآخر 30 وهو جزء السهم فتضربه في أصل المسألة وهو 6/180، ومنها تصح. مسألة الامتحان 4 زوجات و5 جدات و7 بنات و9 أعمام. أصلها من 24، للزوجات الثمن 3 وللجدات السدس 4 وللبنات الثلثان 16 وللأعمام الباقي 1، وسهام كل فريق تباينه فاضرب 4/25 ثم اضرب 20/7/140 ثم اضربها في 9/1260 فهي جزء السهم، ضربها في 24 أصل المسألة تبلغ 30/240، ومنها تصح عند القائلين بها ممن يرى توليث أكثر من 3 جدات. قسمها للزوجات 3/1260 ب3780 يخص كل زوجة 945، وللجدات 4/1260 ب5040 لكل واحدة 1008، وللبنات 16/1260 ب20160 لكل واحدة 2880، وللأعمام الباقي وهو 1/1260 لكل واحد 140. وساب تسميتها مسألة الامتحان لأن الطلبة بها يمتحن بعضهم بعضا، فيقال ميت خلف 4 أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده 10، ومع ذلك صحت من أكثر من 30,000، وتسمى أيضا صماء. انتهى. قال الرحبي رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. فاردد إلى الأصل الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، وإن ترى الكسر على أجناس فإنه في الحكم عند الناس. تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحص من ضم وما تحصلا، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. ومن الجعبرية فيما يتعلق بتصحيح المسائل: وهكا لتصحيح المسائل منهجا يضيء سناه حين يبدو مسهلا، أولو الإرث إن صحت عليهم سهامهم فقسمك لا يحتاج ضربا فيشكلا، وإن تنكسر يا ذا النهى أسهم على رؤوس فريق فالرؤوس ضربا ولا، إذا باينت تلك السهام ووفقها إذا وافقت في أصل مسألة الملا، وغايتها بالعول والمبلغ الذي إليه انتهت بالضرب منه إن انجلا. تصح وقل من بعده الوفق إنما يكون بنصف أو بثلث فدم علا، وربع وخمس ثم سبع كذاك قل بثمن ونصف الثمن كيما يعدلا، كذاك بجزء من ثلاثة عشرة وجزء بدا من سبع عشرة يجتلا، ولا وفق يلفى بعد لكن مسائل بها الجد مختص والإخوة مكملا، ففيها يكون الوفق بالسدس مرة وأخرى بنصف السبع أصلهما ولا، له ستة سدس وبالعشر تارة على أصل ضعف التسعة احفظ مكملا. وأما إذا ما خلت كسرا وقع على فريقين فانظر ما يباين أولا، وقل كله يبقى وذو الوفق رده إلى وفقه ثم انظرا ما تحصلا، فخذ أحد المثلين مما تماثلا وأوفاهما من ذي التداخل فعقلا، وشرطهما نلت الأماني إن ترى قليلهما جزء الكثير تنزلا، وفي الأصل فاضربه إذا لم يعل وفي نهايته إن عال فاضرب ليسهلا، فإن لم يكن جزء فقل قد توافقا إذا عدد أفناهما حين أجملا، بأصار جزء صح من متعدد به أفني الثاني وما شئت مسجلا، إلى وفقه فاردده واضربه في الذي يوافقه والمبلغ اضربه مجملا، على ما مضى في أصل مسألة وفي نهايتها بالعول إن راق منهلا، وإن قل عد منهما ثم واحد به فنيا فهو المباين منزلا، فخذ أحد العدين واضربه في الذي يباينه ثم الذي منهما على بجملته في أصل مسألة وما إليه انتهت بالعول فاضربه مكملا، وإن وقع الكسر المقدم ذكره على فرق لم ترق عن أربع ولا، فمنهاجه ما مر لكن توافق الرؤوس له نهجان أولاه معتلا، إذا رمته قف أيها شئت وفقه ورد رؤوس الآخرين مسهلا، إلى وفقها بعد التوافق بينها وبين الذي بالوفق أضحى مكملا، وصنعك بالأوفاق ما أنت صانع بها حيث وفق لا تراه موصلا، فإن لم توافق فالذي ساغ ضربه من الكل فالموقوف يضرب أولا، فما عال فاضربه في الأصل وعوله، وإن وافقت يا ذا النهى طبت منهلا، فقف أي وفق شئت واردد بقية الوفوق إليه بالتوافق محملا. وفعلك في الأوفاق أوفاق ما مضى وحاصل كل فاضربنه كمن جلا. كذا النهج في الوفق الذي قد وقفته وفي العدد الموقوف فاضرب محصلا. ومبلغه في أصل مسألة وفي نهايته بالعول فاضربه إن علا. وإن كان في الأعداد ما لو وقفته لوافقه الباقي ولو غيره فلا. يوافقه كل وكان جميعها ثلاثة أعداد بها الكسر وكلا. ففي أحد النهجين قف ما يوافق الجميع ووفق بين كل كما خلا. وفي الآخر اضرب ما يباين في الذي يباينه والمبلغ اضربه مكملا. في الأصل وفيما عال والمبلغ الذي إليه انتهى منه تصح فحصلا. وإن كانت الأعداد أربعة فقل تعين نهج مر في النظم أولا. وما مر بصري وكوفيهم متى ترمه فوافق بين عدين مجملا. وخذ وفق عد منهما واضربنه في الجميع الذي والاه والمبلغ عقلا. ووفق على ذا النهج يا صاح بينه وبين الذي من بعده قد تنزلا. وخذ وفق أي ما تشاء وفي موافقه فاضربه ثم الذي على. بلا مرية فاضربه في وفق ما تلاه على ذي الرسم واضرب محصلا. بجملته في أصل مسألة وفي نهايتها بالعول إن راق مجتلا. ومن بعد تصحيح المسائل إن ترم لقسمتها نهجا فخذ ما تأصلا. لكل فريق من سهام وفي الذي ضربت في الأصل اضربه واقسم مفصلا عليهم. وقل ما خص كلا نصيبه وحسبك ما أمليت نهجا مسهلا. وليس على التحقيق بين الرؤوس والسهام إذا ما خلت للكسر مدخلا. سوى ما ذكرنا من مباينة ومن موافقة قيدت أجزاءها ولا. ولا وفق فيما زاد يا ذا النهى على ثلاثة أصناف بها الكسر وكلا. ولا حصر للأوفاق بين الرؤوس والرؤوس فحصل جملة الباب مكملا. السؤال العشرون: تكلم بوضوح عما يلي: المناسخات، أسباب تسميتها بذلك، أحوالها أو صورها، صفة العمل فيها، أمثلتها، وما يتعلق بها من أسئلة وأجوبة ومحترزات وأدلة وتعليلات. الجواب: المناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل. يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الرياح الديار غيرتها، ونسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. وهي عند الفقهاء أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته. وأسباب تسميتها بذلك: لزوال حكم الميت الأول ورفعه، لأن المال تناسخته الأيدي، وهذا الباب من عويص الفرائض. ومما يستعان به على معرفته الشباك لابن الهائم، لأنه مضبوط وموضح للمسائل خصوصا المدرس فهو ضروري له. وللمناسخات ثلاث صور بالتتبع والاستقراء: أحدها أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه كالميت الأول ككونهم عصبة لهما، كأولاد فيهم ذكر، وكالإخوة والأعمام، فتقسم التركة بين من بقي من الورثة ولا يلتفت للأول، كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت، فاقسم المال بينهما أثلاثا ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل. مثال آخر: مات ميت عن 5 أولاد ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم، فإن التركة تقسم في هذه الحالة على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة. وكذا لو مات ميت عن 3 أخوات شقيقات ثم ماتت واحدة منهن عن أختيها دون أن يكون لها وارث غيرهما، فالحكم فيها كالتي قبلها. مثال آخر: مات ميت عن 10 إخوة أشقاء أو لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتوا واحدا بعد واحد واحد بعد واحد، ولم يبق سوى ذكر وأنثى، فاجعل الموت بعد الأول كالعدم، وكأن الأول مات عن ذكر وأنثى، وتكون المسألة من 3 للأخ 2 وللأخت 1. مثال آخر: كأبوين وزوجة وابنين وابنتين منها، ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات الابن ثم مات الأب ثم ماتت الأم، فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقيين 3، ولا تحتاج إلى عمل مسائل. الثانية من صور المناسقة أن لا يرث ورثة كل ميت غيره، كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث، فاجعل لكل واحد منهم مسألة، واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصح كما ذكر في الباب قبله. مثال ذلك: مات ميت عن 4 بنين ثم مات أحدهم عن ابنين ومات الثاني عن 3 بنين ومات الثالث عن 4 بنين ومات الرابع عن 6 بنين، فكل واحد من الموتى بعد الأول لا يرث منه إخوته شيئا بأخوتهم، لأن له بنين، ومسألة كل منهم عدد بنيه. وإذا أردت قسمتها فالمسألة الأولى من 4 عدد بنيه، ومسألة الابن الأول من 2، ومسألة الابن الثاني من 3، ومسألة الابن الثالث من 4، ومسألة الابن الرابع من 6 عدد البنين لكل منهم. فالحاصل من مسائل الورثة 2 و3 و4 و6، فالاثنان تدخل في 4 والثلاثة تدخل في 6، فأسقط 2 و3 يبقى 4 و6 وهما متوافقان، فاضرب وفق 4 في 6 ثم تضربها في المسألة الأولى وهي 4، يحصل 48 لورثة كل ابن 12، حاصل من ضرب واحد في 12، وتقسم ذلك عليهم، لكل واحد من ابني الابن الأول 6، ولكل واحد من ابني الابن الثاني 4، ولكل واحد من ابني الابن الثالث 3، ولكل واحد من ابني الابن الرابع سهمان، لأن كل صنف يختص بتركة مورثه. الثالثة من صور المناسخات هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل، بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا. وهذه الصورة 3 أقسام، لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها، وعملت مسألة الثاني وصححتها، وأخذت سمامه من الأولى، وأخذت سهامه من الأولى، وعرضتها على مسألته، لم تخل من حال من أحوال 3: الأولى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى. مثال: ميت مات عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها، فإن المسألة التي للأول من 8، للزوجة 1، وللبيت 4، وللآخ الباقي وهو 3، وللأخ الباقي وهو 3، فللبنت 4، ومسألتها من 4 مخرج الربع، للزوج سهم ولبنتها سهمان، وللعم الباقي سهم، فصحت المسألتان من 8: لزوجة الأول سهم، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان، وللأخ من المسألتين 4: 3 من الأولى وواحد من الثانية. الحال الثانية: ألا تنقسم سهام الثاني على مسألته ولكن توافق، فإن وافقت سهامه مسألته بنحو 1/3 أو 1/2 فترد مسألته إلى وفقها، وتضرب وفق مسألته، وتضرب وفق مسألته في جميع مسألته الأولى ليخرج بلا كسر، فما خرج يسمى الجامعة للمسألتين. ثم كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق صيام الميت الثاني. مثال ذلك أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال المذكور أي في مسألتنا، فتكون ماتت عن زوج وبنت وأم وعم، فتصح مسألتها من 12 لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسلسا للأم، فتوافق سهامها من الأولى وهي 4 بالربع، فتضرب ربع لاثني عشر وهو 3 في المسألة الأولى وهي 8، تكون الجامعة 24 للمرأة التي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية، سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو 3 بـ3، ومن الثانية بكونها أما سهمان في وفق سهام الميت باثنين فيكون لها 5، وللأخ من الأولى 3 في وفق الثانية 3 بـ9، وله بكونه عما في الثانية 1 في 1 بـ1 فيجتمع له 10، ولزوج البنت من الثانية 3 في 1 بـ3، ولبنتها منها 6 في 1 بـ6، ومجموع السهام 24. الحالة الثالثة ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق، ولكن تباين، فتضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأنها جزء سهمها، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى، وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ بنتين وزوجا وأما، مسألتها من 12 وتعول إلى 13، للبنتين 8 وللزوج 3 وللأم 2، وسهام البنت من مسألة أبيها 4 تباين 13، فاضرب 13 في المسألة الأولى وهي 8 تكون 104، للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية 13، ولها من الثانية 8 في سهام الميتة الأولى 4 بـ8، يجتمع لها 21، ولأخ الميت الأول 3 من الأولى في الثانية 39، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال، وللزوج من الثانية 3 في سهام الميتة 4 بـ12، ولبنتيها من الثانية 8 في 4 بـ32، ومجموع السهام 104، وإن مات ثالث أيضا أو أكثر من ثالث قبل القسمة جمعت سهامه من المسألتين الأولتين فأكثر، جمعت سهامه من المسألتين الأولتين فأكثر وعملت كعملك في ثاني مع أول، وذلك بأن تنظر بين سهامه ومسألته، فإن انقسمت عليها لم تحتر لضرب، وإلا فإما أن توافق أو تباين، فإن وافقت رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة، وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق أو كلها عند التباين، ومن له شيء من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها عند المباينة. مثال ذلك مات ميت عن زوجة وأم وثلاث أخوات متفرقات، أصل المسألة من 12 وتعود إلى 15، ثم ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها، أصل المسألة من 6 وتعود إلى 8 وسهامها من الأولى 6 متفقان في النصف، فاضرب نصف الثانية 4 في الأولى تبلغ 60، للزوج من الأولى 3 في 4 بـ12، وللأم من الأولى 2 في 4 بـ8، ومن الثانية 1 في 3 فيجتمع لها 11، ولأخت الأول لأبيه 2 في 4 بـ8، ومن الثانية 3 في 3 بـ9 يجتمع لها 17، وللأخت لأم من الأولى 2 في 4 بـ8، ومن الثانية 1 في 3 بـ3 يجتمع لها 11، ولزوج الثانية من الثانية 3 في 3 بـ9، ثم ماتت الأم وخلفت زوجا وأختا وبنتا وهي الأخت لأم، فمسألتها من 4، ولها من الجامعة 11 لا تنقسم ولا توافق، فتضرب مسألتها 4 في الجامعة وهي 60 تبلغ 240، ومنها تصح 3، للزوجة من الجامعة 12 في 4 بـ48، وللأخت لأب 17 في 4 بـ68، وللأخت لأم من الجامعة 11 في 44 ومن الثالثة 2 في 11 وهي سهام الثالثة 22 فيجتمع لها 66 ولزوج الثانية 9 من الجامعة في 36 ولزوج الثالثة منها 1 في 11 11 وكذا أختها. وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين سهام الورثة بأن يكون لجميع السهام كسر تتفق فيه جميع السهام بجزء كنصف وخمس من عدد أن أصمك 11 فترد المسألة إلى ذلك الكسر وهو الجزء الذي حصلت فيه الموافقة وترد سهام كل وارث إلى الجزء الذي به الموافقة ليكون أسهل في العمل. مثاله: رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها المذكور، تصح الأولى من 24 للزوجة 3 وللابن 14 وللبنت 7، ومسألة البنت من 3 تبين 7 فتصح المسألتان بعد ضرب الثانية في الأولى من 72، للزوجة من الأولى 3 في 3 ب9 ولها من الثانية 1 في 7 ب7 يكون لها 16، وللابن من الأولى 14 في 3 ب42 ومن الثانية 2 في 7 ب14 يجتمع له 56، وتتفق سهام الزوجة مع سهام الابن بالأثمان فترد المسألة التي هي الجامعة إلى ثمنها 9، وترد سهام الزوجة لثمنها 2، وترد سهام الابن لثمنها 7. وهذا هو الاختصار بعد العمل. وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن من في المسألة فقط أو مع زوج، احتاج المسؤول إلى أن يستفصل ويسأل عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى، فإن كان الميت الأول رجلا فالأب في الأولى جد وارث في الثانية لأنه أبو أب، وتصح المسألتان من 54 حيث ماتت عمن في المسألة فقط لأن الأولى من 6 لكل من الأبوين سهم ولكل من البنتين سهمان، والثانية من 18 للجدة السلس 3 وللجد 10 للأخت 5 وسهام الميت 2 لا تنقسم على 18 لكن توافقها بالنصف فردها لتسعة واضربها في 6 تبلغ 54، للأم من الأولى 1 في 9 ب9 ومن الثانية 3 في 1 ب3 يجتمع لها 12، وللأب من الأولى 1 في 9 ب9 ومن الثانية 10 في 1 ب10 يجتمع له 19، وللبنت من الأولى سهمان في 9 ب18 ومن الثانية 5 في 1 ب5 ومجموعها 23 ومجموع سهام الكل 54. وإن كانت امرأة فالأب في الأولى أبو أم في الثانية لا يرث، والأخت إما أن تكون شقيقة أو لأم، وتصح المسألتان من 12 إذا كانت الأخت شقيقة لأن الأولى من 6 والثانية من 4، بالرد للجدة 1 وللشقيقة 3 وسهام الميتة 2 لا تنقسم على 4 لكن توافقها بالنصف، فترد 4 لـ2 وتضربها في 6 بـ12 ثم تقسمها للأب من الأولى 1 في 2 بـ2 ولا شيء له من الثانية، وللميت من الأولى 1 في 2 بـ2 ومن الثانية 1 في 1 بـ1 فلها 3 ومجموع السهام 12. وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من 2 وسهام الميتة من الأولى 2 فتصح المسألتان من 6 للأب 1 وللبنت 3 وللجدة 2، وتسمى هذه المسألة المأمونية لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال يحيى: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ فعلم أنه قد عرفها، فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب. من الجعبرية فيما يتعلق بالمناسخات: وإن مات قبل القسم ياذنها امرؤ له من تراث الميت حق تأصلا، فقل إن يكن وراثه وارث الذي ثوى أولا فالثاني قدره مهملا، إذا اتحدت في إرث كل جهاتهم بأن كان بالتعصيب كل تقبلا، وبالفرض والتعصيب والفرض عائلا بما زاد أو ساوى جنى ميت ولا، وحينئذ فاقسم تراث الذي خلى على سائر الوراث قسما معدلا كأن لم يخلف وارثا غيرهم، وقل إذا كان ذو فرض كذا الحكم مسجلا، إذا لم يرث ممن ثوى آخرا فإن يرث منهما لا كالتي قبل تجتلى، أو اختص من ثان بالإرث فصححا لكل على ما مر مسألة ولا، وخذ أسهم الثاني من الميت الذي توى أولا ثم اقسمنها كمن جلى على حائز ميراثه بعده، وقل إذا انقسمت قد صحتا عند الابتلاء من العدد المقسوم يدنها على أولي الإرث ممن حاز سبقا إلى البلا، فإن لم تكن ذات انقسام بنفسها ولا ذات وفق فاضربنها مكملا. في الأولى كذا فيها ضربا وفق ما تلت، إذا وافقتها أسهم الثاني فعقلا، وإن رمت نهج القسم قل كل من له سهام من الأولى يحز حين أقبل نهايتها بالضرب فيما ضربته في الأولى على الرسم المقدم أولا، فذو الإرث من ثان يحوز سهامه بلا مرية مضروبة حين يجتلى، كما مر فيما مات عنه مورث إذا لم يكن وفق وفي الوفق انتلى، وإن مات قبل القسم يا صاح ثالث فمسألتي من مر صحح لتكملا، وأسهمه استخرج كما مر منهما ووضاثه اقسمها عليهم مفصلا، فإن صح قسم صح كل من الذي مضى من سهام الأوليين فحصلا، وإن باينت أو وافقت فاسلكا بها سبيلك فيها قد تقدم منزلا، وإن مات من بعد الثلاثة رابع كذا خامس فالحكم في الكل ما خلا، وأسهم أهل الإرث من كل ميت إذا لم يوافق بعضها البعض مسجلا، فقل لا اختصار ثم مهما توافقت جميعا بجزء واحد حين تبتلى إلى الوفق، فاردد ما على من مسائل وما خص كلا من سهام ممثلا، بمن مات عن ابن وبنت وزوجة ومن قبل قسم ماتت البنت أولا وقد خلفت أما تلاها أخ، فقل سهامهما بالثمن قد وافقت ولا، فمسألتي من مر رد بلا مرة إلى الثمن إن رمت اختصارا مسهلا، ورد إلى ثمن سهام أخ كذا إلى الثمن فاردد أسهم الأم مجملا، كذا الحكم في الأوفاق مهما توافقت، ونظم جميع الباب قد ساغ سلسلا. وبهذا انتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.